عاقلا بين البلاد معها يظل يغامر حتى تعلم واستفاد. قد كان يؤذيها كثيرا ويعيش لا يترفق حتى غدا قزما صغيرا ومع الإوز يحلق ومع الإوز يهاجر متنقلا بين البلاد معها يظل يغامر حتى تعلم واستفاد ومع الإوز يهاجر متنقلا بين البلاد معها يظل يغامر حتى تعلم واستفاد. لكنه بعد الغياب قد صار طفلا محسنا ونراه من بعد الغياب وجد المحبة مسكنا. لكنه بعد الغياب قد صار طفلا محسنا المحبة مسكنا ومع الإوز يهاجر متنقلا بين البلاد معها يظل يغامر حتى تعلم واستفاد ومع الإوز يهاجر متنقلا بين البلاد معها يظل يغامر حتى تعلم واستفاد. هو لم يعد يؤذي الطيور بل صار يمنحها الودان. ماذا قطعما للسرور حتى تعلم واستفاد. ولم يعد يؤذي الطيور بل صار يمنحها تعلم واستفاد. ومع الإوز يهاجر متنقلا بين البلاد معها